كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري. إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. عادة ما تتصل كلمة القهوة مع كلمة الفنجان، العبارة الشديدة الورود على اللسان العربي وغير العربي. فنجان قهوة، أمهات الكتب العربية وضحت أن الأصل عربي صرف، فأصل كلمة فنجان هو فلجان باللام، وهي مأخوذة من الفلج بمعنى المكيال. أوردها الزبيدي في تاج العروس، وكذلك الفيروزابادي في القاموس المحيط بهذا المعنى، واستشهد ببيت شعر ذكر فيه أصل الكلمة. إلا أن كلمة فنجان حرفت بفعل العامية وحدث لها إبدال، فانتقلت النون إلى موضع اللام واللام موضع النون. أضف إلى ذلك أن كلمة الفنجان لها أصل تركي وفارسي، ولها نفس النطق والمعنى، كوب صغير من الخزف أو أنواع وأشكال أخرى عديدة يشرب فيها القهوة أو ما شابه. وكلمة فنجان تجمع على فناجين، ولثبوت الكلمة تم استخدامها في التعابير البيانية، فنقول زوبعة في فنجان، وده تعبير بيطلق على الهيجان الضعيف الأثر والثوران الذي لا يدوم طويلا. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.